بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سؤال: ما الذي يسبب الولادة الحقيقية؟ ماذا يحدث للنفس في الحقيقة؟ هل الولادة الجديدة مصطلح باللغة الإنجليزية لأستطيع القراءة أكثر عن الموضوع على الإنترنت، أو كتاب بأي لغة؟ طيب، أبدأ من يعني الشق الثاني. الولادة الجديدة يعني لها أكثر من استخدام. في ناس يعني يستخدمون عبارة ريبورن، في ناس يستخدمون عبارة ريفورميشن، في ناس يستخدمون عبارة رينيسانس، إعادة الإحياء من جديد، في ناس يستخدمون عبارة السيلف امبروفمنت، في ناس يستخدمون عبارة بيوريفيكيشن، التنقية. في أكثر من عبارة، وهذه كلها عبارات مستخدمة يعني ما بين علم النفس إلى كتب التطوير وكذا إلى الكتب التي تتحدث حول تزكية النفس ولكن باللغة الإنجليزية. ما الذي يسبب الولادة الحقيقية؟ طبعا هنالك، جميل أن يكون السؤال ما الذي يسبب الولادة الحقيقية، لأن ثمة ولادة غير حقيقية. كثير من الناس يقرؤون كتابا وينهونه ويدخلون في دورة تدريبية ويخرجون منها، يدخلون في نادي ويخرجون منه، ولكن النفس كما هي، لم يحصل أي تغيير. لماذا؟ لأنه يعني الولادة ليست حقيقية. وأنا اعتدت أن أقول عندما كنت أقدم مادة كيف أولد من جديد، ما هي مواصفات الولادة من جديد؟ ماذا يحدث حقيقة للنفس؟ تختلف الولادة الجديدة عن الولادة الأصلية الطبيعية الجسدية البيولوجية، أن الولادة البيولوجية هي ولادة جسد، الولادة الجديدة هي ولادة روح. الولادة الجسدية ليس فيها أي خبرات، إلا اللهم يعني بعض الخبرات البسيطة في الرحم، بعض ما سمع، بعض الأصوات التي يعني وصلت إلى الجنين إلى كذا. الولادة الجديدة مليئة بالخبرات. هنا يقف البعض ليقول: طيب دكتور، أليس من الأرحم والأسهل أن تكون الولادة الجديدة ما فيها خبرات، لأن الخبرات هي التي أتعبتنا؟ أقول: هل هذا يعني أننا سنحتاج إلى 10 سنوات أخرى أو 20 سنة أخرى لنجمع فيها خبرات أخرى لنتعلم منها؟ بالعكس، نحمد الله على ما مر ونستفيد منه ونستمتع به. الولادة القديمة نعم فيها بكاء، ولكن البكاء في الولادة القديمة هي لصعوبة التنفس ولصعوبة إدخال هذا الهواء إلى الرئة التي تشعر يعني بانفتاق جديد. الولادة الجديدة فيها بكاء، ولكن ربما يكون فيه شيء من بكاء التخلي عن الماضي وبكاء الفرح بما هو قادم. الولادة البيولوجية الطبيعية هي ولادة بدون إرادة، أما الولادة الروحية، الولادة الجديدة، هي ولادة عن قصد وإدراك وإرادة. ماذا يحدث للنفس في الحقيقة عندما تولد هذه الولادة؟ مجاهدة، والقضية ليست سهلة، والنفس يعني تدخل في معترك ليس سهلا، لأن ترك ما كان والانطلاق إلى شيء جديد ليس أمرا سهلا، ولكن بمجرد أن يتمكن منه الإنسان سيحصل على نتائج يعني الله أعلم بها. بمجرد أن يقبل الإنسان معنى هذه الولادة، معنى هذه التزكية، سيحصل على نتائج الله أعلم بها. دائما أستدعي أبيات الشافعي، يقول: ارحل بنفسك من أرض تضام بها، ولا تكن من فراق الأهل في حرق، فالعنبر الخام روث في مواطنه، وفي التغرب محمول على العنق، والكحل نوع من الأحجار تنظره في أرضه وهو مرمي على الطرق، لما تغرب حاز الفضل أجمعه، فصار يحمل بين الجفن والحدق. بمجرد أن أزكي نفسي سأجد نتائج لم أكن أراها، فقط لأنني كنت حجبت عيني عنها. ولكن بمجرد أن أدخل إلى النفق وأتحمل هذه الظلمة في النفق، سأخرج بعد قليل على حديقة غناء، ولكن علي أن أحتمل هذه الظلمة التي في الطريق، أحتمل هذه الصعوبة اللي على الطريق. وهذه من سنة التزكية. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ المسألة تحتاج إلى نوع من الابتلاء والاختبار الحقيقي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمكننا وإياكم من السير على طريقه إلى أن نستأنس به جل في علاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.